بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في هذا الدرس السادس من دروس شرح شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. هذا الدرس يعقد في 18 من جمادى الآخرة بسنة 42 و400 وألف في بيتي في مدينة الرياض، حفظها الله بالأمن والإيمان. سيكون هذا الدرس بإذن الله تعالى في استكمال الكلام على الباب الأول في هذا الكتاب، وهو في صرف الأفعال. وسيكون هذا الدرس في الكلام على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة، وتقسيم كل. ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. والمجرد قسمان، ثلاثي ورباعي، والمزيد قسمان، مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب، لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نحو نصر وضرب وفتح، ونحو كرم، ونحو فرح وحسب. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا التقسيم الجديد الثالث الفعل قسمه بحسب التجرد والزيادة، ثم إنه قسم الفعل المجرد إلى أقسام، وقسم الفعل المزيد إلى أقسام، وهذا قوله وتقسيم كل. فهذا هو التقسيم إلى مجرد ومزيد، ثم قسم كل منهما إلى أقسام. وهذا الموضوع تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه طول وتفاصيل، ونحن سنتبع المؤلف رحمه الله فيما ذكره ونشرحه بما تيسر. فبدأ بتقسيم الأصلي لهذا الباب، وهو تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. فقال رحمه الله: ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. وقد سبق لنا في شرح المبتدئين شرح تعريف الفعل المجرد، إلا أن المؤلف هنا زاد عبارة بغير علة. والمراد بسقوط الحرف لعلة سقوطه بسبب الإعلال بالحذف الذي شرحناه في باب الإعلال والإبدال في آخر الصرف، وعرفنا أن الحذف في الكلمة يكون إما لعلة صرفية كالتقاء الساكنين في نحو قم ولم يقم من قام يقوم فحذفت الواو، وإما لعلة نحوية كالجزم في لم يدعو، والبناء في نحو أدع من دعا يدعو. ثم عرف المؤلف الفعل المزيد فقال: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. وسبق لنا أن شرحنا الفعل المزيد، وذكرنا أن زيادته قد تكون بحرف، وقد تكون بحرفين، وقد تكون بثلاثة أحرف، وهذا أقصى ما يكون عليه الفعل المزيد من الزيادة، أن يزاد فيه ثلاثة أحرف. مثال ذلك قولنا من علم نقول أعلم، زدنا الهمزة في أوله، وعلم زدناه بتضعيف العين، وتعلم زدناه بالتاء في أوله وبتضعيف العين، وتعالم زدنا فيه التاء في أوله والألف بعد العين، واستعلم زدنا فيه الهمزة والسين والتاء في أوله. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على تقسيم كل، فبدأ بالفعل المجرد ثم المزيد، فقال رحمه الله: والمجرد قسمان، فذكر الأول فقال ثلاثي، وذكر الثاني فقال ورباعي. فالفعل الثلاثي المجرد كما سبق في شرح المبتدئين له ثلاثة أبنية، أي أوزان وصيغ، نحو ضرب وفرح وكرم. والفعل المجرد الرباعي له بناء واحد فقط كما عرفنا، نحو دحرج وزلزل. فعلى ذلك تكون أبنية الفعل الثلاثي المجرد أربعة أبنية فقط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفعل المزيد فقال: والمزيد قسمان. ثم ذكر الأول فقال مزيد الثلاثي، وذكر الثاني فقال ومزيد الرباعي. وقد عرفنا في شرح المبتدئين أن مزيد الثلاثي له 12 بناء، نحو خرج وتخرج واستخرج، كلها من خرج. وعرفنا أن مزيد الرباعي له 3 أبنية، نحو تزلزل من زلزل، واطمأن من طمأن. فعلى ذلك تكون أبنية الفعل المزيد 15 بناء سوى أبنية الملحقات، وسيذكرها المؤلف إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن الأفعال كلها المجردة والمزيدة سوى الملحقات أبنيتها محصورة في 19 بناء كما سبق شرحه، وكما سيأتي للمؤلف هنا ويكمل الكلام أيضا على الملحقات. ثم بدأ المؤلف بتفصيل الكلام على أقسام الفعل الثلاثي، فذكر أقسامه باعتبار ماضيه فقط وهي 3، ثم ذكر أقسامه باعتبار ماضيه مع مضارعه وهي 6. فقال: أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط 3 أبواب، لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نحو نصر وضرب وفتح، ونحو كرم، ونحو فرح وحسب. إذن الفعل الثلاثي باعتبار ماضيه فقط له 3 أبنية: الأول فعل بفتح الفاء والعين، نحو نصر وضرب وفتح، والثاني فعل بفتح الفاء وكسر العين، نحو فرح وحسب، والثالث فعل بفتح الفاء وضم العين، نحو كرم، وكل هذا سبق شرحه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على تقسيم الفعل الثلاثي باعتبار الماضي مع المضارع، فقال: وباعتبار الماضي مع المضارع له 6 أبواب، لأن عين المضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاثة في 3 ب9، يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع، وضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع، فإذا تكون أبواب الثلاثي 6. ثم ذكر هذه الأبواب الستة بابا بابا، وسنتابعه في ذلك إن شاء الله. وهذه الستة إجمالا هي: باب فعل يفعل، أي أن فاء الماضي مفتوحة، أي أن عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مضمومة، فعل يفعل. ويسمى باب نصر ينصر، لأن هذا الفعل من أشهر أفعاله، نصر الصاد مفتوحة في الماضي ومضمومة في المضارع، والصاد هي عين الفعل، نصر ينصر. فلهذا إذا قيل في الكتب، في كتب الصرف أو النحو أو المعاجم وغيرها، هذا الفعل من باب نصر، يعنون أن ماضيه على فعل مفتوح العين، وأن مضارعه على يفعل مضموم العين. ويسمى هذا الباب أيضا باب فتح فضم، أو باب فتح ضم، يعني أن الأول وهو الماضي مفتوح العين، وأن الثاني وهو المضارع مضموم العين. والباب الثاني هو باب فعل يفعل، فعل مفتوح العين، يفعل مكسور العين. نرى دائما أن التركيز على العين لأنها الحرف الأصل الثاني هو الذي يتغير، أما الفاء فكما ذكر المؤلف دائما مفتوحة في الفعل، يعني الفعل المبني للمعلوم، الفعل الماضي المبني للمعلوم. وهذا الباب الثاني فعل يفعل يسمى باب ضرب يضرب، لأن هذا الفعل من أشهر أفعاله، ضرب بفتح الراء، يضرب بكسر الراء، ويسمونه فتح فكسر أو فتح كسر. والباب الثالث فعل يفعل، فعل بفتح العين، يفعل بفتح العين، يقولون مضارعه كماضيه، يعني أن العين فيهما مفتوحة. ويسمى باب ذهب يذهب أو فتح يفتح، لأن هذه الأفعال من أشهر أفعاله، ويسمى فتح ففتح أو فتح فتح. هذه الثلاثة كما ترون كلها لفعل مفتوح العين، ففعل مفتوح العين قد يكون مضارعه على يفعل أو يفعل أو يفعل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفعل الماضي الذي على وزن فعل، فله بابان، الباب الأول هو الباب الرابع والثاني هو الخامس. فالباب الرابع من أفعال الفعل الثلاثي المجرد باعتبار ماضيه مع مضارعه هو فعل يفعل، فعل بكسر العين في الماضي، يفعل بفتح العين في المضارع، يسمى باب فرح يفرح، ويقولون كسر ففتح أو كسر فتح. والباب الخامس فعل يفعل، فعل يفعل بكسر العين في الماضي وكسر العين في المضارع، يقولون مضارعه كماضيه أو تبع مضارعه ماضيه، ويسمونه باب حسب يحسب، ويقولون كسر فكسر أو كسر كسر. وهذا الباب هو أقل هذه الأبواب برودا في اللغة، فلهذا سنجد أن المؤلف عندما يذكر هذه الأبواب الستة سيجعله آخر هذه الأبواب، لأنه رتب هذه الأبواب بحسب الكثرة في الورود. والباب السادس الأخير هو خاص بالثلاثي المضموم العين في الماضي فعلا، فله باب واحد وهو فعل يفعل بضم العين في الماضي وضمها أيضا في المضارع، فمضارعه دائما يتبع ماضيه فعل يفعل، ويسمونه باب كرم يكرم أو شرف يشرف، ويقولون ضم فضم وضم ضم. على ذلك نجد أن الأفعال المجردة لا تخرج عن هذه الأبواب الستة، أكثرها كما رأينا تكون مفتوحة العين فعلا، هذا أكثر الأفعال فعلا، فلهذا كانت مضارعاته أكثر، له ثلاثة مضارعات، مضارعاته تأتي على كل الحركات، يأتي مضارعه مضموما ومكسورا ومفتوحا بهذه الكثرة، ففعل يفعل الأكثر، ثم فعل يفعل، ثم فعل يفعل. ثم بعد ذلك فعل وله مضارعان يفعل، وهذا هو الأغلب فيه، وفعل ويفعل بالكسر وهذا نادر، ففعل له مضارعان. وأما فعل فليس له إلا مضارع واحد يفعل. إذن كلما جاءنا فعل ماض على فعل فإن مضارعه قطعا على يفعل، وإذا جاءنا ماض على فعل فإن مضارعه على يفعل في الأغلب، ومجيء مضارعه على يفعل نادر، حتى سنرى أنهم عدوا هذه الأفعال القليلة النادرة لقلتها وسنذكرها. قيل 24 فعلا فقط. وأما فعل فهو كثير في اللغة، فالأكثر أن يكون على يفعل أو يفعل، وقد يكون على يفعل، وسنرى أن فعل يفعل هذا شرطه أن يكون عينه أو لامه حرف حلق، أن تكون العين حرفا حلقيا أو اللام حرفا حلقيا، وسنفصل الكلام فيها بابا بابا إن شاء الله تبعا للمؤلف. وقد جمع أحد الناظمين هذه الأبواب الستة في قوله: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر ضم، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. ستة أبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، ثلاثة فتحات، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. فعلى ذلك عرفنا أن فعل له ثلاثة أبواب بالتفصيل باعتبار مضارعه، وفعل له بابان باعتبار مضارعه، وفعل له باب واحد باعتبار مضارعه. وقد كان الممكن من هذه الأبواب، أي باعتبار الماضي مع المضارع، من الناحية العقلية أن تكون تسعة أبواب، تسعة أبواب. لماذا تسعة أبواب؟ كما ذكر المصنف: ثلاثة في ثلاثة بتسعة، لأن الماضي يأتي مفتوح العين ومكسور العين ومضموم العين، فله في الماضي ثلاث صور، وفي المضارع أيضا له ثلاث صور: يفعل ويفعل ويفعل. فالصور المحتملة أن تكون تسعة، لأن ثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني لفعل ثلاثة أبواب وهي يفعل ويفعل ويفعل، وهذا وارد في اللغة كما رأينا، ولفعل ثلاثة أبواب يفعل ويفعل ويفعل، ولكن الذي ورد في اللغة أن مضارعه يفعل في الأغلب ويفعل في الأقل، ولم يأتي له مضارع على يفعل، إذن هذا سقط. الذي سقط هنا فعل يفعل، فعل يفعل سقط، وهو هذا هو فعل يفعل، كسر فضم، هذا سقط في الواقع اللغوي. كان ينبغي عقلا أو كان يمكن عقلا لفعل أن تكون مضارعاته على الثلاثة، يفعل ويفعل ويفعل، ولكن الذي جاء في اللغة هو يفعل فقط، فعل يفعل، وسقط فعل يفعل، سقط فعل يفعل ضم فكسر، وسقط أيضا فعل يفعل، فعل يفعل ضم ففتح. فالممكن عقلا شيء والموجود في الواقع اللغوي شيء آخر، قد يتفقان وقد يختلفان، وهذا الذي أشار إليه المؤلف فيما قرأنا قبل قليل. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الأبواب بابا بابا، فقال رحمه الله تعالى: الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، كنصر ينصر، وقعد يقعد، وأخذ يأخذ، وبرأ يبرؤ، وقال يقول، وغزا يغزو، ومر يمر. فقال رحمه الله: الباب الأول فعل يفعل، ثم ذكر ضابطه فقال: بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، ثم بين الأبواب التي يأتي فيها على حسب ذكرها السابق في تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، فذكر أن هذا الباب فعل يفعل يأتي في السالم، كنصر ينصر، وقعد يقعد، وكذلك كتب يكتب، وقتل يقتل، ويأتي أيضا في المهموز، مثله بأخذ يأخذ مهموز الفاء، وبرأ يبرؤ مهموز اللام، وكذلك أكل يأكل، ويأتي أيضا في الأجوف، مثله بقال يقول، وأيضا صام يصوم، وعاد يعود، قلت. كيف عرفنا أن قال يقول من هذا الباب مع أن ثانيه ألف ساكنة، والواو في يقول أيضا واو ساكنة، فكان في الظاهر أن يكون وزنه فعل يفعل، قال فعل يقول يفعل، هذا الوزن في الظاهر، لكن نقول لا، هو على فعل يفعل، لأن أصل هذا الفعل قبل الإعلال الذي درسناه في باب الإعلال والإبدال، أصله قول يقبل، قول يقبل، فقول أصابه إعلال بالقلب قلبت الواو ألفا، ويقبل أصابها إعلال بالنقل نقلت الضمة من حرف العلة إلى الساكن قبله يقول، وقد درسنا ذلك في باب الإعلال والإبدال. لهذا قلت في أول هذا الدرس إن هذا الدرس لا يصلح للمبتدئين، لأننا سنعول كثيرا على ما كنا شرحناه من قبل، وهكذا في كل العلوم لا بد أن يبدأ الطالب هذه العلوم درجة فدرجة، ولو صعد درجة ولم يصعد الدرجة التي قبلها فإنه سيسقط ويتعثر. طيب، وذكر المؤلف أن هذا الباب يأتي أيضا في الفعل الناقص معتل اللام، ممثله بغزا يغزو، وكذلك دعا يدعو، وشدا يشتو. قلت: أصل هذا الفعل قبل الإعلال غزو يغزو، غزو ثم قلبت الواو ألفا غزا، يغزو ثم خففت الواو بحذف الضمة عنها فقيل يغزو بسبب الثقل. وذكر أن هذا الباب أيضا يأتي في الفعل المضعف نحو مر يمر، وكذلك هد يهد وعد يعد. قلت مر وزنه في الظاهر مر ر ف لا، وكذلك يمر يا فع لو، يمر رو يفع لو، هذا وزنه في الظاهر، ومع ذلك لم نقل إن وزنه فعل يفعل، بل قلنا إنه من هذا الباب فعل يفعل. لماذا؟ لأن أصله قبل الإدغام مرر يمرر، مرر يمرر، وقد شرحنا ذلك في باب الإدغام، مرر ثم أدغمت الراء في الراء، والإدغام يوجب إسكان الأول، مر يمرر، أدغمت الراء في الراء والإدغام يوجب إسكان الراء الأولى، فنقلت الضمة منها إلى الساكن قبلها يمر. ويتبين ذلك عندما نسند هذا الفعل المضعف إلى الماضي المتصل بضمير متحرك، الماضي الفعل الماضي إذا اتصل بضمير متحرك يعني بتاء المتكلم كذهب تو، أو نون النسوة، النسوة ذهبنا، أو ناء المتكلمين نحن ذهبنا، هذه الضمائر المتصلة المتحركة الثلاثة. فإنك ستقول في مر هذه الفعل المدغم عند إسناده إلى ضمير متحرك مررت، ستعيد الفك، ستفك الإدغام فمرر، ثم تسند إلى التاء وتسكن ما قبل التاء آخر الفعل مررت. وكذلك عند جزم المضعف وأمره كما درسنا ذلك أيضا في باب الإدغام، وعرفنا أن جزم المضعف وأمره فيه لغتان للعرب، الأولى الإدغام يبقى على إدغامه، واللغة الأخرى الفك يفك، فلهذا نقول في يمر بالإدغام وجوبا، فإذا سبقه جازم نقول لم يمر بالإدغام أو لم يمرر بالفك. وكذلك في الأمر نقول مر بالإدغام أو امرر بالفك. ومعنى ذلك أن فعل يفعل يأتي من جميع الأفعال سوى المثال ما ذكر، يأتي من كل الأفعال السالم والمهموز والمضعف والأجوف والناقص، كل هذه الأفعال سوى المثال ما كانت فاؤه حرف علة فإنه لا يأتي من هذا الباب. ومن مواضع هذا الباب، وهذا أمر مهم أن نعرف المواضع الخاصة بهذا الباب، هناك مواضع في اللغة خاصة لهذا الباب لا تكون إلا من هذا الباب، إذا عرفت ذلك فتضبط كثيرا من الأفعال. فمن هذه الأبواب الخاصة بهذا الباب، باب فعل يفعل، باب نصر ينصر، المضعف المتعدي، الفعل المضعف إذا كان متعديا يعني ليس لازما فإنه يكون من فعل يفعل، مثل هده يهده وعده يعده وسده يسده. ومن عادة الصرفيين أنهم إذا أرادوا أن يمايزوا بين المتعدي واللازم أنهم يسندون الفعل إلى هاء الغائب في المتعدي، وأما اللازم فلا يسند إلى هاء الغائب، فيحدث التمايز بذلك، يقول المتعدي مثل ضربه وأخذه وأكرمه، واللازم نحو جلس وفرح وطرب. ف فلهذا وجدتم أننا أسندنا الفعل هنا إلى هاء الغائب يتبين أنه متعد، لأننا قلنا المضاعف المتعدي. ومن الأبواب الخاصة بهذا الباب الأجوف الواوي، الأجوف يعني ما كانت عينه حرف علة، الواوي يعني أن عينه معتلة بالواو لا بالياء، نحو قال يقول عينه واو ظهرت في المضارع، قال يقول صام يصوم جاد يجود، وقلنا الواو لإخراج الياء لأن الأجوف الياء سيأتينا في الباب التالي، فعل يفعل كباع يبيع. ومن المواضع الخاصة بهذا الباب الناقص الواوي، الناقص يعني أن لامه حرف علة، الواوي يعني أن لامه واو، مثل دعا يدعو لامه واو ظهرت في المضارع، دعا يدعو وسما يسمو وغزا يغزو. قلنا الواوي لإخراج الياء لأن الناقص الياء من الباب التالي، فعل يفعل مثل قضى يقضي ورمى يرمي كما سيأتي. ومن المواضع الخاصة بهذا الباب باب فعل يفعل نصر ينصر، ما بني للمفاخرة، ما بني للمفاخرة، يقولون إن جميع الأفعال الثلاثية إذا أردت بها المفاخرة يعني المغالبة، يعني أنك فاخرت أحدا غالبته في أمر فغلبته، فأردت أن تبين أنك غلبته في ذلك، فإنك تجعل الفعل على فعل يفعل، نحو خاصمته فخصمته أخصمه. الأصل في خصم خصم يخصم أن مضارعه من باب فعل يفعل، خصم يخصم، لكن هنا لا تريد به ذلك المعنى، وإنما تريد به أنك غلبته في المخاصمة، فقولك خاصمته معناه خاصم كل منكم الآخر، هذا فعل يدل على المفاعلة والمشاركة، خاصمته. طيب الآن أنت تريد معنى فوق ذلك، أنك بعدما خاصم كل منكم الآخر غلبته في المخاصمة، فتقول فخصمته في الماضي وفي المضارع أخصمه، فصار من باب فعل يفعل، خصمته أخصمه، أنا أخصم زيدا يعني أغلبه في المخاصمة، وضاربته فضربته، وأنا أضربه يعني أغلبه في المضاربة، وسابقته فسبقته أسبقه يعني أغلبه في المسابقة، وفاضلني ففضلته أفضله، وهكذا. وسيأتي بيان لهذه المسألة بأوسع من ذلك في التنبيه السابع في التنبيهات التي ستأتي بعد هذه الأبواب إن شاء الله. وما سوى هذه المواضع التي ذكرناها الأربعة من الأفعال التي جاءت على فعل يفعل فهو سماعي، والأصل في كل عين الفعل أنه سماعي، إلا أن ما اضطرد وغلب ذكرنا قاعدته، وما سوى ذلك نعود فيه إلى السماع. ولهذا إذا شككت في ضبط عين الفعل في الماضي أو في المضارع في أي فعل تعود للمعجمات لتتبين ضبطه. ومن أسهل المعجمات التي تبين لك ضبط العين في الماضي والمضارع بسرعة المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية في القاهرة، التزم بيان حركة العين في الماضي والمضارع في كل الأفعال. ثم انتقلنا بعد ذلك مع المؤلف إلى الباب الثاني من أبواب الفعل الثلاثي المجرد باعتبار ماضيه مع مضارعه، فقال المؤلف رحمه الله الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، كضرب يضرب وجلس يجلس ووعد يعد وباع يبيع ورمى يرمي ووقى يقي وطوى يطوي وفر يفر وأتى يأتي وجاء يجيء وأبر النخل يأبره وهنأ يهنئ وأوى يأوي ووأى يأي بمعنى وعد. فهذا الباب الثاني فعل يفعل وقلنا يسمونه باب ضرب يضرب. بيّن المؤلف رحمه الله ضابطه فقال بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، ثم بيّن بعد ذلك أين يأتي، فبيّن أن هذا الباب فعل يفعل يأتي في السالم كضرب يضرب وجلس يجلس، ويأتي في المثال نحو وعد يعد وجب يجب. قلت كيف كان وعد يعد من فعل يفعل؟ والجواب عن ذلك ما درسناه في باب الإعلال والإبدال، أن أصل الفعل وعد يوعد، وعد فعل لا إعلال فيه، يوعد هذا الأصل في المضارع، ثم حذفت الواو في المضارع، هذا من مواضع حذف الفاء القياسية درسناها في الإعلال في إعلال الحذف. يوعد صارت يعد، إذن فالفعل في أصله على وزن فعل يفعل. ويأتي أيضا هذا الفعل، ويأتي أيضا هذا الباب فعل يفعل في الأجوف معتل العين، مثل له المؤلف بباع يبيع، وكذلك بان يبين ومادى يميد. قلت أصل هذه الأفعال قبل الإعلال في مثلا باع يبيع بايع يبيع فعل يفعل، فبايع فيه إعلال بالقلب قلبت الياء وألفا، ويبيع فيه إعلال بالنقل قلب نقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها. ويأتي هذا الباب أيضا في الفعل الناقص معتل اللام نحو رمى يرمي. قلت وأصل هذا الفعل قبل الإعلال رمي يرمي، رمي قلبت الياء ألفا، ويرمي قلبت الياء، ويرمي حذفت الحركة الضمة عن الياء لثقلها وسكنت. ويأتي هذا الباب فعل يفعل في اللفيف المقرون والمفروق نحو وقى يقي وطوى يطوي. قلت أصل هذا الفعل قبل الإعلال في وقى يقي وقيا يوقي، وقيا قلبت الياء ألفا لتحركها إثر فتح، ويوقي وعلت إعلال يعد حذفت الواو لأنها فاء في مثال على يفعل. ويأتي هذا الباب في المضعف مثل فر يفر، ففر على فعل ويفر على يفعل. قلت وأصل ذلك قبل الإدغام فرر يفرر، ثم حدث الإدغام ولهذا يفك في الماضي المسند إلى ضمير متحرك كفررت، أو في المضارع المجزوم وكذلك الأمر جوازا تقول لم أفر ولم أفرر. ويأتي هذا الباب أيضا في المهموز كله، المهموز الناقص كأتى يأتي. قلت أصله قبل الإعلال أتيا يأتي، ويأتي في المهموز الأجوف نحو جاء يجيء. قلت أصله قبل الإعلال جاء يجيء، يجيء. وكذلك يأتي في المهموز الصحيح الذي ليس فيه حرف علة مثل أبر النخل يأبره إذا أبره، وهنأ يهنئ على لغة من لغاتها لأنه يقال أيضا يهنأ. ويأتي أيضا في اللفيف المقرون والمفروق وهو مهموز، قلنا يأتي في المهموز كله، المهموز اللفيف، اللفيف المقرون والمفروق، مثل أوى يأوي، فأوى مهموز. وأيضا لفيف مقرون لأن الواو والياء مقترنان، وكذلك في وأى فوأى مهموز العين، ومع ذلك لفيف مفروق لأن الهمزة فرقت بين حرفي العلة. أوى وأى يأي بمعنى وعد كما قال المؤلف. والأصل قبل الإعلال في أوى أويا، وفي يأوي يأويو. وهذا الباب فعل يفعل ضرب يضرب له مواضع في اللغة، فمن مواضع هذا الباب المثال الواوي، المثال ما كانت فاؤه حرف علة الواوي يعني أنه معتل بالواو، كوعد يعد، ووزن يزن، وورث يرث، ووصف يصف، ووجب يجب. قالوا على ألا يكون حلقي اللام، ألا تكون لامه حرف حلق، فإن كانت لامه حرف حلق فتحت عين المضارع كما سيأتي في فعل يفعل، نحو وضع يضع، اللام عين، ووقع يقع، اللام عين، يعني حرف حلقي. ومن مواضع هذا الباب الأجوف اليائي، الأجوف يعني أن عينه معتلة، يائي أي أنها معتلة بالياء، نحو باع يبيع، عين الكلمة ياء ظهرت في المضارع، فباع يبيع من فعل يفعل كما شرحنا، وبات يبيت، وبان يبين، وجاء يجيء. ومن مواضع هذا الباب الناقص اليائي، الناقص معتل اللام، اليائي أي أن لامه ياء، نحو أتى يأتي، أتى يأتي، وقضى يقضي، وهدى يهدي. قالوا على ألا تكون عينه حرف حلق، عينه حرف حلق، فإن كانت عينه حرف علق فتحت عين المضارع كما سيأتي في فعل يفعل، مثل نهى ينهى عينه هاء، ورعى يرعى عينه عين، ومنه رأى يرى لأن عينه همزة رأى، فرأى على وزن فعل واضح. وأما يرى فأصلها يرأى يفعل، مثل يرعى ينهى يرأى، لكن حذفت الهمزة تخفيفا فقالت العرب يرى. ومن مواضع هذا الباب المضعف اللازم، المضعف واضح اللازم يعني غير متعدي ليس له مفعول به، نحو فر يفر، ما تقول فره بمعنى، وإنما تقول فر منه بمعنى الفرار. وحن يحن حنينا، وأن يئن أنينا، فهذه مواضع خاصة لهذا الباب، وما سوى ذلك في هذا الباب فسماعي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثالث، فقال الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. قال رحمه الله: الباب الثالث فعل يفعل بالفتح فيهما، كفتح يفتح، وذهب يذهب، وسعى يسعى، ووضع يضع، ويفع ييفع، ووهل يوهل، وأله يأله، وسأل يسأل، وقرأ يقرأ. وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام، وليس كل ما كان حلقيا مفتوحا فيهما. وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين. وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ كأبى يأبى، وهلك يهلك في إحدى لغتيه، أو من تداخل اللغات كركن يركن. وقلى يقلى غير فصيح، وبقى يبقى لغة طيئ، والأصل كسر العين في الماضي، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا، وهذا قياس عندهم. طيب، إذن فالباب الثالث هو فعل يفعل، بيّن ضابطه فقال: بالفتح فيهما، أي في الماضي فعل وفي المضارع يفعل. ثم ذكر أن هذا الباب يأتي في السالم، كفتح يفتح وذهب يذهب، وفي الناقص معتل اللام نحو سعى يسعى. قلت أصله قبل الإعلال سعى يسعي، فألفه منقلبة عن ياء بدليل المصدر سعي. ويأتي أيضا في المثال معتل الفاء نحو وضع يضع. قلت وأصله قبل الإعلال وضع يوضع، فحذفت الواو شذوذا. ومثل أيضا المؤلف له بيفع ييفع، ووهل يوهل، فوضع وهل مثالان واويا، ويفع مثال يائي. ويأتي هذا الباب فعل يفعل في المهموز نحو أله يأله مهموز الفاء، وسأل يسأل مهموز العين، وقرأ يقرأ مهموز اللام. إذن فهو يأتي في السالم والناقص والمثال والمهموز. وهناك مواضع لهذا الباب فعل يفعل بينها المؤلف فقال: كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام، وليس كل ما كان حلقيا مفتوحا فيهما. ثم بين حروف الحلق فذكر أنها في العدد ستة، وهي الهمزة والهاء في أقصى الحلق، والحاء والخاء، والعين والغين. قلت معنى كلامه أن كل الأفعال التي جاءت من هذا الباب حلقية العين أو اللام، لا بد أن تكون عينها أو لامها حرفا حلقيا، كذاهب العين هاء، وقاطع اللام عين، وهكذا. ولكن لا عكس، يعني ليس كل فعل يكون حلقي العين أو اللام يجب فيه أن يكون من هذا الباب. إذن فهذا القيد مطرد لا منعكس، يعني كل أفعال هذا الباب حلقية العين أو اللام، ولا عكس، ليست كل الأفعال الحلقية العين أو اللام تكون من هذا الباب. ومن مواضع هذا الباب السالم الحلقي العين نحو ذهب يذهب، وبعث يبعث، وسأل يسأل. والسالم الحلقي اللام مثل صنع يصنع ورضخ يرضخ وقطع يقطع. قلنا السالم، لأن الفعل غير السالم المهموز والمعتل يكون من هذا الباب بكثرة، ويكون من غير هذا الباب أيضا. أما السالم الحلقي العين والسالم الحلقي اللام فالأغلب فيهما أنهما من هذا الباب، لكن أيضا ليس بشرط كما سبق، هذا مضطرد لا منعكس. فلهذا نقول كما قالوا شرط أفعال هذا الباب ألا تكون مضعفة وألا تشتهر بضم أو كسر، شرطا ألا تكون مضعفة. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لما فهمناه في الباب الأول فعل يفعل نصر ينصر، وفي الباب الثاني فعل يفعل ضرب يضرب. إذ عرفنا أن الفعل المضعف قياسه قياس معداه من باب نصر ينصر، هد يهد وعد يعد، وقياس لازمه من باب ضرب يضرب، فر يفر وأن يئن. فسبق بيان القياس في المضعف، فلهذا نستثنيه هنا. والشرط الثاني ألا تشتهر هذه الأفعال بضم أو كسر. فمن الأفعال التي جاءت بالضم قعد يقعد وطلع يطلع وصلح يصلح ودخل يدخل، هذه مشهورة بالضم فلا نجعلها من هذا الباب. ومن الأفعال المشهورة بالكسر في المضارع بغى يبغي وشخر يشخر من الشخير، ونهق ينهق من النهيق. إذن كل ما جاء على فعل يفعل فهو حلقي العين أو اللام ولا عكس، فليس كل حلقي العين أو اللام يكون من فعل يفعل. ولهذا حكموا بعدم القياس على كل فعل جاء على هذا الباب وليس حلقي العين أو اللام، لأن قلنا إن هذه القاعدة مضطردة لا منعكسة. فلهذا الأفعال التي جاءت من هذا الباب وليست حلقية العين أو اللام نقول هذه شاذة. فلهذا قال المؤلف ما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي، أي ليست عينه حرف حلق وليست لامه حرف حلق، لا لامه ولا عينه حرف حلق، فإما أنه شاذ أو من تداخل اللغات أو غير فصيح أو خاص بلغة من لغات العرب. فما جاء من هذا الباب وليس حلقي العين أو حلقي اللام فهو إما شاذ، وهذه نوادر، كأبى يأبى فعينه باء ولامه ياء، ومع ذلك جاء على فعل يفعل أبى يأبى، وكان قياسه أبى يأبي لأنه ناقص يائي كما سبق في فعل يفعل. وكذلك هلك يهلك فيه لغتان، الأولى هلك يهلك من ضرب يضرب وهذه الأفصح، والأخرى هلك يهلك وهي لغة قليلة أو ضعيفة وهذه اللغة هي الشاذة. أو نقول إن هذه الأفعال من تداخل اللغات مثل ركن يركن. ما معنى تداخل اللغات؟ نبين ذلك في المثال المذكور ركن يركن. فهذا الفعل فيه عن العرب في الأصل لغتان، الأولى ركن يركن من باب نصر ينصر، والثانية ركن يركن من باب فرح يفرح كما سيأتي، وهما على القياس. ثم جاء من العرب من خلط بين هاتين اللغتين فأخذ الماضي من الأولى ركن، وأخذ المضارع من الثانية يركن، فصار يقول ركن يركن. فأدخل إحدى اللغتين في الأخرى، فهذا معنى قولهم تداخل اللغات. أو نقول إن هذه الأفعال غير فصيحة كقلا يقلا، لأن الفصيح قلا يقلي لأنه ناقص يائي، هذه الفصيحة المشهورة. وأما قلا يقلا فغير فصيحة، وقيل إنها لغة قليلة لقبيلة بني عامر، وهي من قبائل بني تميم، وهي خاصة بهذا الفعل فقط وليست مضطردة عندهم فيما ماثله. أو نقول إن هذه اللغة، إن هذه الأفعال خاصة بقبيلة، وهي قبيلة طي في نحو بقى يبقى، فإن العرب يقولون بقي على فعل، يبقى على يفعل من باب فرح يفرح، وهذا قياسها، بقي يبقى، لأن القياس كما سيأتي في فعل أن يكون مضارعه على يفعل، بقي يبقى، رضي يرضى، خشي يخشى. إلا أن هذه القبيلة قبيلة طي يقولون بقى يبقى، وهذا قياس عندهم. قياس في ماذا؟ قياس عندهم في الفعل الناقص الذي على فعل يفعل. الفعل الناقص يعني معتل اللام إذا كان على فعل يفعل، كبقي يبقى وخشي يخشى، فإنهم يقلبون الماضي من فعل إلى فعل، فيقولون بدل بقي بقى، كأنهم يطلبون ذلك للتخفيف. فلهذا يقولون بقى يبقى، ويقولون رضى يرضى في رضي، ويقولون خشى يخشى في خشية، ويقول نسى ينسى في نسي. ومن ذلك القراءة الشاذة وذروا ما بقى من الربا. وجمهور القراء قرأوا على لغة جمهور العرب ما بقي من الربا. وأما العكس لهذه القاعدة فلا عكس، لا تنعكس كما قلنا، يعني مجيء حلقي العين أو اللام على غيره فعل يفعل، هذا وارد في اللغة، مثل رجع يرجع معتل اللام، وقعد يقعد معتل العين، وعبد يعبد أيصلح هذا المثال، وعد يعد معتل العين، وباع يبيع معتل اللام، ودعا يعدو ودعا يدعو معتل العين. طيب، قلت لفعل بمضارعاته الثلاثة، فعل يفعل نصر ينصر، وفعل يفعل ضرب يضرب، وفعل يفعل مثل ذهب يذهب، معان كثيرة، المعاني التي يدل عليها كثيرة لأنها أكثر الأفعال الثلاثية المجردة، ولذا لا حاجة لذكرها لأنها كثيرة جدا يذكرونها في الكتب المفصلة، ولكننا سنذكر أهم معاني فعل وفعل لأنهما أقل من فعل، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل. ثم ننتقل مع المؤلف إلى الباب الرابع، إذ قال رحمه الله: الباب الرابع فعل يفعل لكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، كفرح يفرح، وعلم يعلم، ووجل يوجل، ويبس ييبس، وخاف يخاف، وهاب يهاب، وغيد يغيد، وعور يعور، ورضي يرضى، وقوي يقوى، ووجي يوجى، وعض يعض، وأمن يأمن، وسئم يسأم، وصدئ يصدأ. ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه، والامتلاء والخلو، والألوان والعيوب، والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل، كفرح وطرب وبطر وأشر وغضب وحزن، وكشبع وروي وسكر، وكعطش وظمئ وصدئ وهيم، وكحمر وسود، وكعور وعمش وجهر، وكغيد وهيف ولمي. فهذا الباب الرابع فعل يفعل بين ضابطه، فقال بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، وبين أنه يأتي في الفعل السالم كفرح يفرح وعلم يعلم، وفي المثال معتل الفاء وجل يوجل ويبس ييبس، الأول وجل مثال واوي، والثاني مثال ياء يبس. ويأتي في الأجوف نحو خاف يخاف، وهاب يهاب، وغيد يغيد، وعور يعور. قلت خاف يخاف على فعل يفعل، لأن أصله قبل الإعلال خوف يخوف فعل يفعل، وكذلك هاب يهاب، إلا أن الواو في خوف قلبت ألفا خاف، وكذلك في يخوف فيه إعلال بالنقل، نقلت الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يخا، ثم قلبت الواو ألفا يخاف. ولماذا حدث الإعلال في خاف يخاف وهاب يهاب دون غيد وعور؟ هذا درس في باب الإعلال والإبدال. ويأتي أيضا فعل يفعل في الناقص معتل اللام نحو رضي يرضى، معتل بالياء في الظاهر لكنه في الحقيقة واوي اللام لأنه من الرضوان، فالياء هنا أصلها واو لأن أصلها قبل الإعلال راضي واء، أصلها قبل الإعلال راضي واء، ير ضوو راضي واء ير ضوو، ثم أعل. أما رضي فقلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسر فصارت رضيا، ثم بعد ذلك جاء مضارعه على يفعل، آسف، الأصل راضي واء يرضى يرضى واء ثم أعل، فرضي أعل من رضي واء لكون الواو متطرفة إثر كسر، وأما يرضى فأعلت من يرضى واء، ف الفتحة على الواو استثقلت فحذفت، ثم فالفتحة على الواو جعلت الواو تقلب ألفا لأن الواو تحركت إثر فتح فقلبت ألفا. ثم ذكر المؤلف أن هذا الباب فعل يفعل يأتي أيضا في اللفيف المقرون والمفروق نحو قوي يقوى ووجي يوجى. قلت وأصله قبل الإعلال قوي يقوي، قوي هذا على فعل، وأصله الأول قوي و لأنه من القوة، ثم بعد ذلك قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسر ثم بعد ذلك أعلت يق ويو بقلب الياء ألفا لتحركها إثر فتح. ثم ذكر مؤلف أن هذا الباب أيضا يأتي في المضعف نحو عض يعض. قلت وأصله قبل الإدغام عاضض يعض، قبل الإدغام عاضض يعضض يعضض عاضض يعضض على فعل يفعل. يتبين ذلك في الماضي المسند إلى ضمير متحرك عضضت، أو في المضارع المجزوم أو الأمر جوازا فتقول لم أعض ولم أعضض. ويأتي هذا الباب أيضا في المهموز نحو أمن يأمن مهموز الفاء، وسائم يسأم مهموز العين، وصدئ يصدأ مهموز اللام. ولهذا الباب فعل يفعل مواضع، وهذه المواضع هنا مرتبطة بالمعاني، ونحن في ذلك تبع للمؤلف. فالمؤلف هنا ذكر المؤلف هنا في فعل يفعل ذكر معاني هذا الباب، أما في الأبواب السابقة الثلاثة فلم يذكر معانيها لأنها كثيرة كما ذكرنا. فهذا الباب باب فعل يفعل يأتي في معان قال المؤلف، ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على، يعني الأفعال التي تدل على هذه المعاني. الأول الفرح وتوابعه وكذلك أضداده، في الفرح وتوابع الفرح كالطرب ونحو ذلك، وكذلك أضداد الفرح كالحزن والترح، وكذلك في الامتلاء والخلو ما يدل على الامتلاء أو الخلو، وكذلك في الألوان، وكذلك في العيوب، وكذلك في الأمراض وهي من العيوب، وكذلك في الخلق الظاهرة، الخلق الظاهرة يعني المخلوقة التي هي من أصل الخلقة. يقول التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل، يريد أن يقول الخلق المخلوقة التي تذكر في مدح الإنسان عند الغزل ونحوه. والحقيقة أن هذا الباب في الخلق الظاهرة عموما سواء في المدح أو في غير المدح. ثم بعد ذلك مثل، يعني ذكر هذه المعاني إجمالا ثم مثل لها لف ونشر مرتب. ولو ذكر هذه الأمثلة بعد كل معنى من هذه المعاني لكان أوضح. فالفرح وتوابعه نحو فرح وطرب وبطر وأشر، وأضداد الفرح نحو غضب وحزن وسئم، غضب وحزن وسئم. والامتلاء نحو شبع وروي وسكر، والخلو نحو عطش وظمئ وصدئ وهيما، هيما يعني أصيب بمرض بحيث يشرب ولا يرتوي، ومن ذلك الهيم الجمال إذا أصيبت بهذا الداء فإنها تشرب ولا تروى. والألوان قال المؤلف كحمر وسويداء وزرقاء وخضراء. وقول المؤلف حمر بمعنى صار أحمر غير مسموع، لأن العرب استغنت عنه بحمر كما قال سيبويه، وكأن المؤلف قاسه على بابه يعني على الألوان، وكما قالوا سويداء وزرقاء وخضراء قاس عليه حمرة. ولو مثل بخضر مثلا أو زرقاء لكان ذلك أحسن لأنه مسموع. ومن الأفعال الدالة على العيوب من أمثلة المؤلف عورة وعمشة وجهرة، عور من العور وعمش من العمش وجهر يعني أجهر الصوت صوته قوي وعرج من العرج وبرص من البرص ونمش نمش وخارس وخارس يعني صار أخرس لا يتكلم وصلع صار أصلع والأمراض نحو مرض وسقم والخلق الظاهرة كغيد صار أغيد طويل الرقبة وهيفاء يعني صار نحيل الخصر ولمياء وهي سمرة مستحسنة في الشفتين ورقباء إذا عظمت رقبته وشفها إذا عظمت شفته وأذناء إذا عظمت أذنه وقوله الخلق جمع خلقة وهي الأمور المخلوقة وأما الأخلاق فجمع خلق وهي الأمور التي يكتسبها الإنسان. ثم ننتقل مع المؤلف إلى الباب التالي وهو الباب الخامس باب فعل يفعل. فقال المصنف رحمه الله الباب الخامس فعل يفعل بضم العين فيهما كشرف يشرف وحسن يحسن ووسم يوسم ويمن ييمن وأسل يأسل ولأم يلأم وجرؤ يجرؤ وسرو يسر. ولم يرد من هذا الباب يا أي العين إلا لفظة هيؤ إذا صار ذا هيئة ولا يا أي اللام وهو متصرف إلا نهو من النهية بمعنى العقل ولا مضاعفا هكذا في النسخ لكن صواب الإعراب ولا مضاعف إلا قليلا كشررت مثلث الراء ولببت بضم العين وكسرها والمضارع تلب بفتح العين لا غير. وهذا الباب للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكث ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث. الباب الخامس كما ذكر المؤلف فعل يفعل وذكر في ضابطه قال بضم العين فيهما ومن الواضح أن المؤلف قدم هذا الباب فعل يفعل على باب فعل يفعل لما أشرنا إليه سابقا من ندرة باب فعل يفعل. ثم ذكر أن باب فعل يفعل وهو كرم يكرم يأتي في السالم كشرف يشرف وحسن يحسن وفي المثال معتل الفاء كوسم يوسم إذا صار وسيما ويمن ييمن من اليمن البركة ويأتي في المهموز نحو أسل يأسل مهموز الفاء ولأم يلأم مهموز العين وجرؤ يجرؤ مهموز اللام. يقال أسل يأسل إذا استوى وملس كقولهم خد أسيل يعني مستو وأملس. ويأتي هذا الباء فعل يفعل أيضا في الناقص الواوي نحو سر ويسر إذا صار سريا وأصله قبل الإعلال سر يسرو ثم حذفت الواو للثقل ثم حذفت الضمة عن الواو للثقل. وذكر المؤلف بعد ذلك تنبيها يتعلق بباب فعل فقال ولم يرد من هذا الباب يا أي العين ولا يا أي اللام ولا مضاعف. هذه ثلاثة أشياء نبه عليها المؤلف تبعا للصرفيين فقال إن باب فعل يفعل فعل لم يرد فيه يا أي العين يعني فعل معتل العين بالياء ولا يا أي اللام فعل معتل العين معتل اللام بالياء ولا مضاعف. ونأخذها بالتفصيل. الأول لم يرد من هذا الباب يا أي العين إلا لفظة هيؤا، بمعنى صار ذا هيئة، يقال هيؤا يهيؤ، هيؤ فلان إذا صار ذا هيئة، فهذا استثناء. التنبيه الثاني، لم يرد من هذا الباب يا أي اللام وهو متصرف إلا نهوى، من النهية بمعنى العقل، نهوى يعني صار ذا نهية، يعني صار عاقلا، تصفه بأنه عاقل، نهوى. طيب يقال نهوى ينهو، بمعنى صار عاقلا، من النهية العقل، والنهية تجمع على النهى مثل قربة وقرب، يقال أولو النهى يعني العقول، فاتضح بذلك أن الواو في ناهو أصلها ياء، نهيا، لأنه من النهية، هذه الياء نهية، فلام الكلمة ياء، ناهو ياء، لكن اعتلت الياء إلى واو لتطرفها إثر ضم كما درسنا في باب الإعلال والإبدال. والتنبيه الثالث أنه لم يرد من هذا الباب مضاعف، يعني مضاعف إلا قليلا مشروكا، يعني مع أنه ورد من باب فعل وهذا نادر، ومع ذلك هو جاء على باب آخر غير فعل، فعل أو فعل. مثل المؤلف بمثالين، شررت يعني صرت شريرا، ولببت يعني صرت ذا لب، يعني ذا عقل، يعني عاقلا. المثال الأول، شررت إذا صرت شريرا، هو مثلث العين كما قال المؤلف مثلث الراء، قوله مثلث يعني أن في العين، عين الكلمة وهي الراء هنا، الحركات الثلاث، الضم شررت والفتح شررت والكسر شررت. وأما المضارع في هذه الكلمة فقد جاء بضم العين وفتحها، تشر وتشر، أنت شررت تشر وتشر، فعلى ذلك يكون في الفعل ثلاث لغات، الأولى من باب نصر ينصر، شررت تشر، والثانية من باب فرح يفرح، شررت تشر، والثالثة من باب كرم يكرم، شررت تشر، وهي التي تهمنا هنا. والمثال الثاني الذي ذكره المؤلف، لببت إذا صرت ذا لب، أي عقل، ويجمع اللب على الباب، وفيه لغتان، الكثيرة من باب فرح يفرح، يقال لببت تلب إذا صرت عاقلا، واللغة الأخرى من باب كرم يكرم، يقال لببت تلب، وهذه حكاها يونس ابن حبيب شيخ سيبويه، ولكن المؤلف جرى على اللغة المشهورة فأنكر تلب، فقال إن الماضي في ذلك، فقال إن المضارع، إن المضارع تلب، ليس في المضارع إلا الفتح، تلب، فالماضي فيه لغتان، الضم لببت والكسر لببت، وأما المضارع فليس فيه إلا الفتح تلب، إذن فأثبت لببت ولببت، وفي المضارع لم يثبت إلا تلب. طيب، ثم نقول بعد ذلك، مجيء فعل من المضاعف نادر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، حتى قيل لم يأتي عليه سوى لببت، ونظمه الناظم بقوله ولم يجئ مضموم عين في الوسط مضاعفا فيما عدا لب فقط، وأقصى ما قيل في ذلك أنها ستة أفعال، استدرك بعضهم على بعض حتى وصلت إلى ستة أفعال جاءت على فعل من المضعف. ذكر المؤلف فعلين كما سبق، والأفعال الباقية هي الثالث: ضببت الأرض، إذا كثرت الضباب فيها، جمع ضب، والفعل من باب فرحة ضببت، ومن باب كرمة ضببت. والفعل الرابع دممت، إذا صرت دميما، والفعل من باب ضرب دممت، وفرح دممت، وكرم دممت. والفعل الخامس فككت، إذا صرت ذا فكة، إذا صرت ذا فكة أي حمق واسترخاء، والفعل من باب فرح فككت، ومن باب كرم فككت. والفعل السادس عزوزت الناقة والشاة، عزوزت إذا ضاق إحليلها، والإحليل هو مخرج الحليب، فلا تحلب إلا بجهد لضيق إحليلها، والفعل من باب كرم فقط. وهذا الباب وهو باب فعل يفعل له مواضع، من هذه المواضع الأفعال الدالة على الأوصاف الخلقية، كما قلنا المخلوقة، فالأفعال الخلقية المخلوقة تأتي في باب فعل يفعل كما هنا، وتأتي أيضا في فعل يفعل كما سبق. فمن الأفعال التي جاءت على فعل يفعل في الأوصاف الخلقية مثل حسن، من الحسن وهو أمر خلقي، حسن يحسن، ووسم، وكبر يكبر، وصغر وعظم يعظم، وثقل وقصر يقصر، ومنه أيضا طال يطول، فأصله طاول يطول، طاول يطول. لا نقول إن طال يطول من باب فعل يفعل كقال يقول، بل نقول إنه من فعل يفعل. لماذا؟ لأن طال يطول مصدرها طول، طال يطول طولا كحسن يحسن حسنا، فهو مثله في فعل يفعل. أما قال يقول فمصدره قول، قال يقول قولا، قال يقول قولا، فهو مثل نصر ينصر نصرا. طيب، ويأتي هذا الباب فعل يفعل أيضا في الصفات الثابتة التي صارت كالغرائز، ليست مخلوقة يكتسبها الإنسان، ولكنها صارت عنده بسبب ثباتها كالغرائز، عبر المؤلف عن ذلك بقوله وهي التي لها مكث، يعني دوام، ليست عارضة، نحو كرم وشجع شجاعة، وجبن يجبن، ولؤم يلؤم، وكذلك بطل يبطل من البطولة، أما من البطلان بطل، لكن من البطولة، والبطولة هذه صفة تكون في الإنسان كالغريزة، البطل يبقى بطل في كل الأحوال، فبطل يبطل يعني صار بطلا. وأيضا من مواضع هذا الباب كما ذكر المؤلف في قوله ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. يقولون يجوز أن تحول كل فعل ثلاثي إلى فعل يفعل للدلالة على أن معناه ليس هو المعنى المعتاد الطارئ العارض الذي يأتي ويذهب، ولكن صاحبه قد صار فيه هذا الوصف كأنه غريزة ثابتة كجهل. فإذا قل جهل يجهل، يعني أنه أمر عرض للإنسان فيجهل حينا ويعلم حينا، لكن إذا أردت أن تقول إن الجهل قد سيطر على هذا الإنسان حتى صار هو الأصل فيه، فتقول جهل، فتقول جهل، جهل فلان يجهل، جهل فلان، فلان يجهل في هذا العلم. وأكل، وأكل، أكل الذي يأكل كالأكل المعتاد عندما يجوع يأكل، لكن إذا كان كثير الأكل حتى كأنه غريزة فيه فتحوله إلى فعل يفعل، فتقول أكل فلان. وكذلك شرب وشرب، الذي يشرب الشرب المعتاد شرب. أما إذا كان كثير الشرب كالذين ابتلوا مثلا بشرب المسكر أو نحو ذلك، أو الذين يكثرون من شرب الدخان مثلا، فتقول شرب يشرب. ومن مواضع هذا الباب ما ذكره المؤلف في قوله: وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث. نعم، يجوز أن نستعمل أفعال هذا الباب للدلالة على التعجب، يعني أنك لا تريد بها الإخبار، تنتقل من الإخبار إلى الإنشاء، وهذا قول تنسلخ عن الحدث. فأنت إذا قلت مثلا شجع محمد، تريد أن تخبر أنه يفعل الشجاعة، لكن إذا أردت أن تتعجب من شجاعته تقول شجع فلان، يعني كأنك قلت ما أشجعه، تتعجب من شجاعته ولا تخبر. وتقول كرم فلان، بمعنى ما أكرمه، تتعجب من كرمه. وضخم الجمل، أتريد أن تخبر بأنه صار ضخما، وإنما تتعجب، وإنما يكون ذلك في الأشياء المعروفة. يعني إذا كان زيد معروف بالكرم فلا حاجة إلى أن تخبر عنه بذلك. فإذا قلت لنا كرم زيد فأنت تتعجب من ذلك ولا تخبر، لأنه شيء معروف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب السادس، وهو الباب الأخير، وفيه قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس فعل يفعل بالكسر فيهما كحسب يحسب ونعم ينعم، وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل كما سيأتي. نعم، الباب السادس فعل يفعل، فبين ضابطه بقوله بالكسر فيهما في الماضي والمضارع، وبين أنه يأتي في السالم كحسب يحسب ونعم ينعم، ويأتي أيضا في المثال كورث يرث ووثق يثق، وجعلنا ذلك من باب فعل يفعل، لأن أصل الفعل قبل الإعلال ورث يورث، فأعل الفعل بحذف الواو في المضارع. ويأتي أيضا في المهموز مثل يأس ييئس. وهذا الباب قليل، صحيح هذا الباب قليل بل نادر، فهو أقل الأبواب الستة، ولذلك أخره المؤلف ولم يجعله بعد باب فعل يفعل، حتى قالوا لم يأتي إلا 24 فعلا على هذا الباب فعل يفعل. ومع ذلك هذا الباب فعل يفعل في هذه الأفعال 24 قليل في الصحيح كثير في المعتل، يعني أكثر هذه الأفعال 24 أكثرها معتل، والصحيح فيها قليل. هذا معنى قول المؤلف، قوله وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل، يعني فيما ورد فيه ليس في اللغة عموما، فالباب كله نادر أصلا، لكن الأفعال التي جاءت على هذا الباب أكثرها في المعتل وقليل منها في الصحيح. وسوف يذكر المؤلف هذه الأفعال كلها في التنبيه الخامس، فلهذا قال المؤلف كما سيأتي في التنبيهات التي ستأتي بعد هذه الأبواب. فهذا ما تيسر شرحه في هذا الدرس السادس، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله في الدرس السابع، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.